الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل ما زلنا مستمرين في قراءة كتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 12 من جمادى الآخرة لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر الثاني لعام 19 و2000. وقد وقفنا على الحديث الثامن بعد 40. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد أنه قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. الحمد لله. المرجئة فرقة ضالة من الفرق التي تنتسب للإسلام، وسموا مرجئة لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان، من الإرجاء وهو التأخير، فيعتبرون الإيمان مجرد معرفة، من عرف الله عز وجل فهو مؤمن، والعمل ليس من الإيمان. وحجتهم في ذلك أن الله عز وجل يعطف العمل على الإيمان، كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال هذا العطف يقتضي المغايرة، إذن العمل غير الإيمان. وهذا استدلال لا يستقيم، وإنما العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، وإنما يذكره الله ويعطف على الإيمان لأهميته لا لأنه ليس منه. وهذا معروف ومشهور في لغة العرب، وقد ذكر الله شيئا من ذاك في كتاب في مواضع. قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، أليست الاستعانة من العبادة؟ بلى. ومع ذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن لا يمكن لعبد أن يعبد الله إلا بعون من الله عز وجل، فأفرد ذكر الاستعانة مع أنها من العبادة لأهميتها. فلو أراد أحد أن يسبح لله تسبيحة ما استطاع ما لم يعنه الله عز وجل على ذلك، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. ولأهمية سورة الفاتحة عطف الله القرآن على الفاتحة، وهي من القرآن، هي أم القرآن. فقال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أليست سبع المثاني هي سورة الفاتحة؟ لأن سبع آيات وتثنى، يعني تكرر قراءتها في الصلاة، فهي من القرآن، وهي أول سورة في القرآن وأعظم سورة في القرآن. لكن أفرد الله ذكرها وعطف القرآن عليها لأهميتها وفضلها، فقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فكون القرآن عطف على السبع المثاني، وهذا يسمى عطف العام على الخاص، لا يعني أن السبع المثاني سورة الفاتحة ليست من القرآن. وقال جل وعلا: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. أليس جبريل وميكائيل من الملائكة؟ ومع ذاك عطفهم على الملائكة. فعطف الخاص على العام لا يعني أن هذا ليس من هذا. قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أليست الصلاة الوسطى من الصلوات؟ ومع ذاك عطف الصلاة الوسطى على الصلوات لأهميتها. وقد جاء في السنة أن الصلاة الوسطى يعني الفضلة هي صلاة العصر. فالله عز وجل إذا ذكر الأعمال الصالحة وعطف على الإيمان لا يعني أن الأعمال ليست من الإيمان، بل هي من الإيمان. فضل المرجئة ضل ضلال مبين عندما قالوا أن الأعمال ليست من الإيمان، الأعمال ليس من الإيمان، وعندهم أن الإنسان ممكن يكون مؤمنا ولو تعمد وتقصد وترك جميع الأعمال ولا يعمل لله أبدا، وإنما فقط يقر بأن الله موجود ويؤمن بأن الله هو الخالق وأنه مستحق للعبادة لكن لا يعبد الله أبدا، يعني يعرض إعراضا تاما عن عبادة الله فلا يعبد الله عز وجل مع أنه خلق لعبادة الله. فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، وأمر بذلك. فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكيف يقال بأن إيش العمل اتركه وتكون مؤمنا؟ هذا من الضلال المبين الذي بثوه في الأمة، حتى وجد طبقة كبيرة من المسلمين، من عامة المسلمين، من يدع حتى الصلاة التي عمود الإسلام، فيهدم دينه يهدم إسلامه ويقول إيش الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب. نعم الإيمان بالقلب، ولكن أيضا بالجوارح وأيضا باللسان. فلو أقر أحد بقلبه وأبى أن يقول بلسانه ما صح إيمانه. فلذا قال جل وعلا عن فرعون وقومه، قال: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. ومع ذلك ليسوا بمسلمين. وها هو أبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله مع أقراره بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير دين البرية دينا، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله، كما قال الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهة لشاعر المجنون. فما يفيد الإقرار من غير قول ولا عمل مع قدرته على القول والعمل. يعني لو أن شخصا ما قال لا إله إلا الله ثم دخل في سبيل الله وقتل، أو جاء حادث ومات، أو على فراش الموت قبل أن تغرغر الروح، شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم ما تمكن من العمل، هذا نقول ما تمكن. لكن واحد متمكن من العمل هذا يختلف. فمن لم يتمكن من العمل كالذي إيش عاجز عن النطق، الصم البكم ما ينطقون. طيب هو غير قادر على أن ينطق بلا إله إلا الله، لا أنه مستكبر عنها، ولكنه لأنه عاجز عن أن يقولها. أما إنسان ليس عاجزا ومتمكن من العمل والقول ومع ذاك يقول إيش مجرد إقرار، هذا ليس بصحيح. ولذلك الذي قال التقوى هنا أشار إلى صدره، هو صلى الله عليه وسلم الذي قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا بد أن نعرف كما بدأنا هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب الإيمان من صحيح البخاري، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فالعمل من الإيمان، والقول من الإيمان، وللقلب أعمال وللجوارح أعمال. فلا يقال هذا أن العمل يعني بعيد عن الإيمان ولا علاقة له بالإيمان، وإنما بعضهم يقول هو ليس من الإيمان لكن يؤاخذ الإنسان على تركه، فيعاقب على ترك المأمور ويعاقب على فعل المحظور. وأما غلاة المرجئة الجهمية يقول لا أهمية العمل، يعني عمل أو لم يعمل الأمر سواء، الإيمان واحد لا يزيد وينقص، هو مجرد معرفة الله تبارك وتعالى. فمن أقر بمعرفة الله فهو مؤمن. وهذا الكلام يلزم منه ماذا يا أخوان؟ أن إبليس مؤمن، لأن إبليس يعرف الله ولا لا؟ يعرف الله، حتى أنه قال الله عنه أنه قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال الله عنه أنه قال: أنا خير من خلقتني من نار. فهو يعرف الله عز وجل، وقال: وبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني كيف يقسم بعزة الله ويقول لله ربي ويقول خلقتني؟ يعني يعرف الله ولا يعرف الله؟ يعرف الله، وهو كافر كما قال جل وعلا: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا اعتقاد خطير. ولذلك أهل السنة، شوف يعني البخاري من المتقدمين من القرون الأولى الثلاثة، ومع ذلك ذكر هذا في كتابه وأشار إلى انحراف المرجئة. فالذي سباب المسلم فسوق، يعني هذا لا يكمل إيمانه الذي يسب المسلمين. والفسوق أصلا معناه الخروج عن الاستقامة. فكون لو كان المعاصي لا تؤثر على الإيمان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، وقال: وقتاله كفر. يعني أيضا هذا وعيد شديد، حيث سميت هذه المعصية الكبيرة وهو قتل المسلم بغير حق سمي كفرا. فما أخذ هذا اللقب إلا لشدته وشناعته وعظم أمره عند الله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يقول الشيخ صالح الفوزان قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم هذا عمل. قوله صلى الله عليه وسلم فسوق أي خروج من طاعة الله عز وجل. طيب من خرج عن طاعة الله خرج عن الإيمان، لكن ليس بالضرورة أن يخرج خروجا كاملا، ها؟ يعني قال عنه خرج وإن لم يخرج خروجا كاملا، لكن لم يبقى على جادة مؤمن إيمانا ينفعه بحيث يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا، لكنه خرج. والخروج هذا يتفاوت، في ناس يخرج يضل ضلالا مبينا خروج من الإيمان الكفر، وفي ناس يضعف إيمانه، صحيح ليس على الإيمان الكامل لكن يضعف. فسباب المسلم هذا من الأعمال، تؤثر على الإيمان أو لا تؤثر على الإيمان؟ تؤثر، فماذا تفعل به؟ تنقصه. نعم. والمرجئة يقولون لا، لا يضر هذا، لا يضر الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. نعم هو لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا صحيح، لكن أنه لا يضر مع الإيمان معصية هذا باطل، بل يضر، تضر المعصية مع الإيمان، تنقص الإيمان، فهذا من استحقار المعاصي والاستخفاف بالمعاصي والعياذ بالله، وهذا عمل المرجئة، وهي فئة ضالة. الإرجاء أصله في اللغة هو التأخير، قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. نعم، يعني مرجون يعني مؤخرون، ها؟ طيب كمل. يعني تأخر شأنهم، مرجعون مؤخرون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فالإرجاء في اللغة، ولذا قالوا إيش يعني قوم فرعون، قال فرعون إيش؟ أرجه أخاه وأبعث في المدائن حاشرين. يعني إيش أرجه أخاه؟ يعني أخره، ها؟ بعدين أتي بالسحرة، بعدين يعني تحداه وواجهه. نعم. فالإرجاء في اللغة هو التأخير. سمي الذين لا يرون أن العمل من الإيمان مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان فسموا بالمرجئة، وهم على النقيض كما سبق من الخوارج. الخوارج تشددوا وحكموا على العصاة بالكفر ولو لم يصل إلى حد الكفر، وهؤلاء تساهلوا. الأولون عظموا المعاصي لكن زادوا في التعظيم فكفروا هؤلاء الخوارج. هؤلاء تساهلوا وزادوا في التساهل، يعني فكفروا المسلمين، وهؤلاء هم إيش؟ الخوارج. نعم. هؤلاء تساهلوا وزادوا في التساهل، يعني وهؤلاء تساهلوا لهم المرجئة. نعم. وزادوا في التساهل حتى قالوا المعاصي لا تضر، فهم على النقيض من أولئك. وكلا الطائفتين ضال وخارج عن حدود الله، والواجب على المؤمن التوسط والاعتدال، لا يكن مع الخوارج في غلوهم ولا يكن مع المرجئة في تساهلهم. طيب. يعني هاتان فرقتان، خلينا نلقب إيش الأولى بالوعيدية والثانية بالجبرية، وهم على طرفين نقيض ودعواهم واحدة، سبحان الله، مع أنهم على طرفين نقيض دعواهم واحد. ما هي دعواهم؟ أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فعند الوعيدية أن إذا ارتكب كبيرة واحدة أو ترك فريضة واحدة خرج من الإيمان. وعند الجبرية المرجئة مهما يرتكب من المعاصي وما يترك من الفرائض، بل لو ترك الفرائض كلها وارتكب المعاصي كلها ما زال مؤمنا، لا يتأثر إيمانه، لأن لا هؤلاء عندهم الإيمان يزيد وينقص ولا هؤلاء عندهم الإيمان يزيد وينقص. فذاك في الطحاوي يشوق في العقيدة، يقول لا نقول لا يضر مع الإيمان معصية، يعني هذا في رد على من المرجئ يقول إيش ما يضر مع المعصية. قال لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل، يعني ما قال ارتكب ذنب ولم يستحله ولم ينكر أمر الله عز وجل ولم يقول حلال الشرب الخمر أو الزنا أو القتل بغير حق، وإنما فعل ذلك ارتكبه. قال لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، في الرد على الوعيدية. ولا نقول لا يضر مع الإيمان معصية، بل هذا الذنب ينقص الإيمان ويستحق حينئذ الوعيد الذي توعده الله عز وجل، لكن ما يكفر، لا يكون كافرا، لأنه ارتكب كبيرة أو كبائر أو ترك فريضة أو فرائض. وأيضا لا نقول ونذهب إلى ما ذهب إلى المرجئة الجبرية الذي يقول مهما يرتكب من الذنوب والمعاصي والمنكرات ومهما يترك من الفرائض فما زال إيمانه كاملا، لأن الإيمان هو معرفة. من هؤلاء على باطل؟ ها، كلاهما. الذي يدخلون في الوعيدية الخوارج، هؤلاء أكبر الوعيدية، ومنهم أيضا المعتزلة اللي يسمون القدرية، فهؤلاء أيضا يقول إذا ارتكب الكبيرة يخرج من الإيمان، لكن يختلفون مع الخوارج بماذا؟ إلى أين يخرج؟ فالخوارج يقولون يخرج من الإيمان إلى الكفر، يكون كافرا أو يصير كافرا. والمعتزل القدرية يقول يخرج من الإيمان إلى منزل بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. فاتفقوا على أن بارتكابه للكبيرة، هذا المؤمن إذا ارتكب الكبيرة اتفقوا على ماذا؟ يخرج من الإيمان. لكن اختلفوا إلى أين يخرج، فقالت الخوارج إلى الكفر، وقالت المعتزلة إلى منزل بين المنزلتين. واختلفوا في معاملة هذا مرتكب الكبيرة، فالخوارج خلاص كافر كافر، فيسمى إيش؟ كالكفار حتى يقتل ويستحل دمه. والمعتزلة قال لا، يعامل معاملة المسلمين لكن ليس بمسلم، ليس بمؤمن ما دام هو على هذه الكبيرة، ومتى ما مات عليها فهو مخلد في نار جهنم. فصار بينهم اتفاق. ما هو الاتفاق الأول؟ أن مرتكب الكبيرة يأخذ من الإيمان. واختلفوا إلى أين يخرج، فقالت خوارج الكفر، وقالت المعتزلة إلى منزل المنزلتين. واختلفوا في معاملته، فكيف يعامل عند الخوارج؟ معاملة الكافر، لأنه كافر أصلا عندهم. وكيف يعامل عند المعتزلة القدرية؟ معاملة المسلمين لكنه ليس بمسلم. وإذا مات على كبيرته اتفقوا على أنه ماذا؟ يخلد في نار جهنم. لكن المعتزل قال إلا أنه في دركة أعلى من دركة الكافر الأصلي. والخوارج قال لا، هو كافر كعباد الأوثان كالملحدين كالمشركين، لا فرق. فهؤلاء ما كلهم على باطل، يعني سواء كان خارجيا أو معتزليا قدريا أو إباضيا، كل هؤلاء يعتبرون إيش؟ من الوعيدية. يقابلهم المرجئة الجبرية، وقلنا مرارا أن ثلاث جيمات اللي هي الجبرية الجهمية المرجئة، هاي شيء واحد. يسمون جبرية لأن يقول العبد مجبور على أعماله ولا مشيئة له، فقيل جبرية. وقيل المرجئة لأنهم أرجعوا العمل عن الإيمان وقال الإيمان معرفة. وقيل جهمية لأنهم نسبة إلى رجل اسمه إيش؟ جهم ابن صفوان. فهؤلاء عندهم ارتكب ما شئت من الذنوب، لأنك تعرف الله عز وجل فأنت مؤمن كامل الإيمان، ما عنده وصل كامل وناقص، مؤمن يا مؤمن يا كافر. فالذنوب لا تؤثر عندهم بالإيمان ولا تنقص الإيمان، لأنه أصلا ما ينقص. وهذا الله عز وجل أهل السنة لما اختلوا فيه من الحق بإذنه، فقال هو مؤمن بإيمانه، فاسق يعني ناقص الإيمان بمعصيته. لا نقول كما تقول وعيدية كافر لأنه ارتكب الذنب أو خرج من الإيمان، ولا نقول مثل الجهمية المرجئة اللي يقولون مهما ارتكب من ذنوب فإيمانه كامل، وإنما قالوا ينقص إيمانه بحسب ما ارتكب من الذنوب وبحسب ما ترك من الفرائض، فيبقى مؤمنا ناقص الإيمان. واضح؟ طيب كمل. الآن يدعون للتسامح، تسامحوا، لا تحاسبوا هذه الأمور ولا تخطر ببالكم، وتسامحوا على الناس ولو لم يصلوا ولو لم يصوموا ولو لم يدفعوا الزكاة، تسامحوا، هذا تشدد أنكم تحكمون على الناس بهذه الأمور. التسامح في حقوق الله. طيب، لقد رأينا وعشنا يعني الحملات الكبيرة ضد الإرهاب والتشدد وسفك الدماء والتفخيخ والتفجير، وهذا حق، فمن فعل هذه الأفعال بالمسلمين الأبرياء بل حتى بالكفار الأبرياء، يعني واحد يدخل مثلا بين صوفية أو في حسينية أو في كنيسة وفجر فيهم، هذا من الدين؟ هذا ليس من الدين، ليس من الدين، بل هذه فتن. هذا دخل في مسجد أو عند بوهرة أو عند كنيسة وفجر، أتى واحد من أولئك وفجر في مساجدنا، هذا حتى القاتل لا يعرف بما قتل ولا المقتول يعرف فيما قتل، حتى القاتل لا يعرف فيما قتل ولا المقتول يعرف إيش فيما قتل. هاي فتن، وقد يديرها أناس يديرون يستثمروا هذه الفتن، تجار أسلحة، تجار مناصب، لهم مآرب، فليس من دين الله عز وجل. لكن ضعفت أيضا الدعوة إلى الاستقامة والإنكار عمن يتساهل في حدود الله عز وجل. فحتى لا نكون إرهابيين ولا ندعو إلى إرهاب ونحارب الإرهاب ومؤتمرات ضد الإرهاب، صار في المقابل هذا التفريط في أمر الله ورسوله، حتى ساووا بين المسلم والكافر والمحسن والمسيء والمؤمن والفاسق والذين آمنوا على الصالحات والمفسدين في الأرض، فكل عندهم الناس سواء، تسامحوا، حتى الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة حال حال المسلم، حتى الذي يعبد الأصنام والأوثان أيضا حال حال المسلم، حتى أن بعضهم وضع شعارا بخمس أصابع وعلى كل أصبع شعار، مثلا أصبع عليه هلال يعني شعار المسلمين، وأصبع عليه صليب، وأصبع عليه مش عارف إيش شعار الهندوس والبوذ ومش عارف إيش، يقول هذه إيش، هذه بلدنا تجمع هذه الأديان والكل سواسية. هذا ليس من دين الله عز وجل، كيف يتساوى هؤلاء وربنا خالقنا لا يساوى بينهم؟ قال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وتذكر أولي الألباب. لا يمكن، لا يمكن أن يساوى بين المحسن والمسيء، لا في المعاملة، لا في الحب، لا في البغض، لا في الولاء، لا في الزواج والمصاهرة، لا في الولاية، ما يمكن أن يكون هذا مثل هذا. يلا تسامح ومساواة، هل يجوز لمسلم أن يتزوج مشركة؟ في الشرع يجوز؟ لا يجوز. قال جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هل يجوز تزويج المشرك؟ لا. قال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الآن في بعض الدساتير في دول عربية قل خلاص يحب أمر راجع للمرأة وراجع للرجل، تحب تتزوج نصراني يهودي بوذي هندوسي هذا أمر راجع لها. هذا إنكار لما قرره الله عز وجل وشرعه لعباده. هل يجوز أكل ذبيحة المشرك؟ الجواب لا، وإنما حل الله عز وجل إيش؟ ذبائح وطعام أهل الكتاب. إذا ذبح الذبيحة ذبحا شرعيا وذكر اسم الله عليه، وإلا إذا لم تذبح ذبحا شرعيا أو لم يذكر اسم الله عليها ولو ذبحها مسلم ما جاز أكله، لابد أن تذبح ذبحا شرعيا أو اصطياد، فإن لم يذكر اسم الله عليه فهي ميتة. قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ما معنى العبودية إذا أنت تريد أن تتزوج ما شئت وتأكل ما شئت وتعتقد ما شئت وتقول ما شئت؟ إذا كيف يكون الإنسان عبدا لله وهو يفعل ما يشاء وما يطيب له وما يحلو له؟ كيف ربنا جل وعلا لم يساوي بين هؤلاء وهؤلاء وأنت تساوي بينهم؟ هذا لا يمكن، هذا لا ليس من دين الله عز في شيء، بل هذا حتى يمحو الهوية الإسلامية، فيكون المسلم كالكافر والرجل كالمرأة. والحق أن دين الله ليس دين مساواة، دين عدل. المساواة شيء والعدل شيء، قد تتساوى بعض الأمور إذا تساوى المكلف مع غيره، أنت وأنت، كما مثلا لو هلك هالك عن ابنين اثنين، كم يعطى كل واحد؟ يتناصفان ماذا؟ الميراث، صح؟ لأن هذا ابن وهذا ابن. لكن لو هلك هالك عن بنت وابن، لا، للذكر مثل حظ الأنثيين. لو هلك هالك عن والدين، أم وأب، فالأم لها الثلث والباقي يأخذه الأب. ما يساوى هذا مع هذا. قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. المرأة لا تسافر مع ذي محرم. اليوم بعض النساء تقول إذا كان لا يجوز المرأة أن تسافر مع إلا مع ذي محرم، إذا أنت أيها الزوج بعد ما تسافر إلا معي، ما يصير تسافر وحدك، حالي حالك. ربنا جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. النفقة واجبة على الزوج للزوجة، لا ينتصفان، ولا تقول لا أنت أنا، ولا يقول أنت أغنى، أنت أغنى مني فلا أنفق عليك. لا، هذه أحكام الله عز وجل، أحكام ثابتة، هذا كله يلغى بحجة التسامح والمساواة. كلمات مثل هذه: تسامح، مساواة، حياة جميلة، يعني إيش؟ كلمات ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب. يريدون محو الإسلام. نعم، الإرهاب يحتاج إلى حملات، نقوم معهم ضد الإرهاب، ضد الإرهاب الذي هو سفك الدماء بغير حق. لكن لا يعني هذا ضد الإرهاب ضد الإرهاب ثم نأتي ونمسح الإسلام. حتى منهم من أنكر مشروعة الجهاد في سبيل الله، ما في شيء اسمه جهاد، وأنكر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وجهاد الصحابة، وأنكر شهداء المسلمين الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنكر الفتوحات. الإسلام وصل الشرق والغرب، كيف وصل بلاد فارس وبلاد الروم لولا الجهاد في سبيل الله؟ كيف أخرج الناس من الظلمات إلى النور لولا الجهاد في سبيل الله؟ أنكروا الحدود، فلا قطع ولا قتل ولا جلد، من شاء فليزني فليزني، ومن شاء فليفعل يشرب ما شاء، كل ذلك لمحو الإسلام والمسلمين. فلا بد أن نعرف أن عداوة هؤلاء شديدة على الإسلام، وأشد ما تكون إذا كانت من أبناء جلدتنا. اليوم ناس من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يدعون إلى شيء من هذا، يدعون إلى أشياء من هذه، إنكار الجهاد. حتى أنهم بلغ الأمر فيهم أنهم قالوا من المسامحة ألا تؤكل الحيوانات، ألا تؤكل الحيوانات التي جعلها الله عز وجل لتأكلوا منها، لنأكل منها. أضحية، الأضحية شعيرة من شعائر الله. الهدي، حتى يبلغ الهدي، حتى يبلغ الهدي محلة، الهدي الذي هو قرب الله عز وجل مسحوه، الأضحية مسحوها. فصلي لربك وانحر، هذا أيضا حرفوه. فكل هذا قالك إيش؟ ما بالتسامح. التسامح لا تأكل حيوانات، لا تذبحها. دعوة موجودة خبيثة إلى الآن، إيش؟ إلى لا تأكل إلا نبات، ودعايات حتى فتحت مطاعم حديثة نباتية فقط، ولو بحثت عن هذا وجدته أن من الديانة البوذية والهندوسية ونحوها. تجد هؤلاء نباتيون، ما يأكل لا لحوم ولا طيور، فهؤلاء تسربت إليهم بقصد أو غير قصد هذه الشعائر الكفرية، فأخذ يقول حتى من باب الصحة أنك ما تأكل، أنك تأكل أن تكون نباتيا، ما تأكل ماذا؟ ما تأكل لحوم، لا تكثر من اللحوم. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم تكن متوفر عند اللحوم مثل اليوم، ما كان يأكل بالمناسبات. عقيقة؟ لا لا، ما في عقيقة، لا تذبح، خلك نباتي، خلك نباتي. يا رزقك الله غلاما اذهب وأكل إيش؟ خضروات، وادعو الناس على خضروات. لا تذبح شاتين للغلام ولا شاتا للجارية، لأن هذا ليس من التسامح مع الحيوان. يعني امسح هذا الدين كله. قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا من فعل المشركين الذين حرموا بعض الذبائح، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ربنا جل وعلا يقول بعد ذلك قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل هل هم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا؟ أعطوني الشهداء الذين يشهدون أن الله قد حرم ذبح الحيوانات وأكلها والاستمتاع بها، من أين لكم هذا؟ قال جل وعلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، لا تتبع أهواهم، هؤلاء يكذبون على الله عز وجل لكن يتدرجون بتدرج الشياطين. قال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما يريدون أن يظهروا الكفر صراحة ويقولون إيش حرام أكل الذبائح كما حرمها المشركون سابقا، لا، وإنما يقول لك النبات أحسن والتسامح، حتى الحيوان لا تذبحه، حتى لو وجدت كلبا ضالا عالجه، الرحمة التسامح ال وإلا خطوة خطوة حتى يعلنوا تحريم أكل الذبائح فيحرمون ما أحل الله عز وجل، ويدخلون في ماذا؟ ينصبون أنفسهم مشرعين مع الله عز وجل. قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تسامح ليس هذا مقامه وليس هذا معناه. التسامح أن تعفو عن من ظلمك، التسامح أن تتغافل عن أخطاء أخيك أو زوجتك، أو تعفو الزوجة عن زوجها، التسامح أن تتقي الله عز في أولادك في والديك، تبرهما تصل أرحامك. ليس التسامح أن تحرم أكل الحيوان الذي يباحه الله عز وجل. لو كان أكل الحيوان حرام أو حتى مكروه لما حرم الله الميتة، ما الميتة حيوان، لما قال الله الميتة حرمت عليكم إيش الميتة، ما قال الحيوان، قال الميتة. والميتة هذا إيش يا إخوان؟ هذا مما يدخل فيه الروح، ما صار ميتا إلا لمن كان حيا من ذوات الأرواح. النبات ليس من ذوات الأرواح، فما حرمت الميتة خاصة إلا لأن الحي منها المذبوح ذبحا شرعيا حلال. فقال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنما حرم ما لم يذكر اسم الله عليه، دليل على ماذا؟ على أن ما ذكر اسم الله عليه فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يعني هذا كم آية في القرآن، كم شعيرة في كتاب الله عز وجل، كم من ذكره الله عز وجل. سورة الأنعام سميت الأنعام لأن الله أباح فيها الأنعام. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتمت عليه أرحام الأنثيين نبيون بعلم إن كنتم صادقين. ربنا جل وعلا يبيح الظأن ويبيع المعز ويبيع الإبل والبقر، ثم يأتي هؤلاء يحرمون ما حل الله عز وجل. والخطوة الأولى نباتي خلك، أنفع للصحة، بلا دسوم بلا دهون كذا كذا، مطعم خاص، ها دعاية للنباتيين، وإلا هذا من الديانة البوذية ونحوها، أعاذ الله وإياكم من ذلك. فتنبهوا لدينكم ولا تكونوا منتظرين حتى يغزوكم هذا الكفر وهذا الإلحاد، بل كونوا مجاهدين في سبيل الله، بينوا الحق واغزوا هؤلاء وأفكارهم، وكلوا من الذبائح مما أباح الله عز وجل، والتزموا حدود الله عز وجل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا، يعني إذا كان ذبيحة حلال، إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوعا أو لحم خنزير. لما خص لحم الخنزير؟ ما دام ايش حيوانات كلها حرام، ليش قال الخنزير؟ هذا كله يدل على بطلان دعواهم. وانه والله لا يحزنني ان اتكلم بهذا الكلام بين المسلمين اليوم، لكن مما نسمع دعوه صارت قويه وصريحه، ها، في تجنب اكل الحيوان ومطاعم خاصه لاكل النبات، كل هذا حتى يرسخوا هذه الديانات الباطله في نفوس المسلمين والأسف الشديد. والله المستعان. طيب قل. التسامح في حقوق الله، تريد أن تسامح في حقك أنت، أما أنك تسامح في حقوق الله فهذا قول على الله بغير علم والعياذ بالله، فلا يجوز التسامح في أمور الدين. الله جل وعلا أمر بإقامة الحدود وأمر بإقامة التعزير، الدين ليس فيه مجاملة ولا تساهل. هؤلاء يقولون تسامحوا، دين الإسلام التسامح، تسامح فيما يجوز فيه التسامح، حقوق الآدميين، أما حقوق الله فلا يجوز التسامح فيها حتى يسمح الله سبحانه وتعالى أو يعفو الله. أما أنت فلا تملك أن تسامح عن حقوق الله، ولهذا من تسامح عن إقامة الحدود لعنه الله جل وعلا، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. فلا يجوز التسامح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. فلا يجوز التسامح في الحدود، قال صلى الله عليه وسلم، تعافوا فيما بينكم قبل أن تأتوني، فما بلغني من حد فقد وجب. قال صلى الله عليه وسلم، إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع. فلا يجوز التسامح. إذا بلغ الإمام يعني جريمة المجرم كالسارق مثلا، ما يأتي واحد، لا يجوز له أن يأتي ويشفع. فلا يجوز التسامح في أمور الدين وحقوق الله، ليس فيها تسامح. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لعن الله من آوى محدثا. إنسان عليه حد جريمة، يأتي شخص ويحميه، لا يقام عليه الحد، هذا ملعون. قال صلى الله عليه وسلم، لعن الله من آوى محدثا. فالله جل وعلا أمر بالصرامة في إقامة الحدود ومعاقبة المجرمين لأجل أن يرتدعوا، وحماية لهذا الدين من التلاعب. نعم، محمد هذا الدين من التلاعب. نكتب القدر، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم، بارك محمد عليه الصلاة والسلام.